قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بلمس يستصرخه قال له موسى قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بلمس إن تريد إلا

قالت إحداهما إن خير من استأجرت القوي الأمين قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين صدق الله.